ويخرج لقضاء الحاجة أيضا إذا كان المسجد غير جامع، فإنه يخرج للمسجد ويصلي الجمعة ثم يرجع إلى المسجد وهكذا. لكن اختلف الفقهاء إذا كان المسجد الذي يعقد يعتكف فيه غير جامع، هل يستحب له التبكير أم يستحب له التأخير؟ قولان للفقهاء. القول الأول أنه يستحب له التبكير ويذهب مبكرا، لن ينتقل من مسجد إلى مسجد ويواصل الاعتكاف في المسجد الثاني. وقال جماعة من الأئمة لا، أن هذا غير مشروع، بل يتأخر حتى لا يكثر خروجه، بل يتأخر حتى لا يكثر خروجه. والمسألة اجتهادية، والله أعلم.